بسم الله الرحمن الرحيم دايا موي بروم دايلو اللار نامي ويل لكل همزة لمزة دربوك پرتكير جه پشچاتي و شموك لوكير نمدا كوري الذي جمع مالا وعدده جه ارتو جمعي اوها بار بار گننا كوري يحسب أن ما له أخلده شه دھارنا کرے جے تار ارتو تاکی عمر کریا راکی بے كلا لينبذن في الحطمة کخنو نا شه ابوشوی نکھپت ہوئی بے حتم آئے وما أدراك ما الحطمة تم کی جانو حتما کی نار اللہ الموقدہ یا اللہ پرجلت حتا شن التي تطلع على الافئدہ جہاں ردائے کے گراش کری بے انہا علیہم مؤصدہ نشچوی یہ ودر کے پوری بشتن کریا رکھی بے فی عمد ممددہ দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে